أو من أعدائه كثرت عليه حتى ثقل الأمر على قلبه. لذلك يذكر الله عز وجل هذه القصص، فيها التسلية، فيها أن تعلم أن الله فوق كل شيء وأنه اختبار من الله عز وجل. مهما ظننت أن الملك والغلبة في يد أعداء الله، مهما ظننت أن لهم تدبيرا وكيدا ومكرا وخداعا، ففيهم يقول الله يخادعون الله وهو خادعهم، ويمكرون ويمكر الله، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. هؤلاء نحتاج أن نعلم سنة الله عز وجل الكونية في بقائهم حتى الآن بلا إهلال، حتى تعلم أن الأمر له حكمة وله تدبير من الله. لماذا أهلك الله قوم لوط؟ ولماذا أمهل هؤلاء حتى الآن؟ ولذلك في هذه القصة تعلم أن الله عز وجل يقسم بأعظم آياته على أنه سينتقم من المجرمين لا محال. ذكر الله عز وجل قصة أصحاب الأخدود في سورة البروج، يقول تعالى في مطلعها أو في أولها: والسماء ذات البروج. قسم من الله تبارك وتعالى بالسماء التي رفعها بلا عمد، ذات البروج أي ذات المنازل العالية، قيل منازل الشمس والقمر، وقيل منازل النجوم والكواكب، والأصل أنها كل المنازل فكلها عالية. والسماء ذات البروج واليوم الموعود، يقسم الله عز وجل بأعظم أيامه في يوم القيامة، اليوم الحق، اليوم الفصل، يوم الجزاء، يوم الدين، يوم الحساب. واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قال أهل العلم في ذلك: الشاهد هو النبي صلى الله عليه وسلم، والمشهود عليه هو هذه الأمة، لقوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وهذه الآية أبكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال البعض: لا، بل الشهيد هي هذه الأمة، والمشهود عليه هو سائر الأمم، لأن الله تبارك وتعالى جعل هذه الأمة شاهدة بصدق كتاب ربها وبقائه وحفظه على سائر الأمم. وقد ورد في ذلك حديث يصححه عدد من أهل العلم أن هذه الأمة تشهد لنوح عليه السلام. نوح يوم القيامة الذي دعا قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. 1000 سنة إلا 50 عاما. ومن لطيف القرآن الكريم واللغة أن السنة تستعمل في القرآن على سنين الألم والشدة، أما العام فيستعمل في سنين الرخاء. فكأن الله عز وجل أشار إلى أنها 1000 سنة من الألم إلا 50 عاما لم يكلف بهذا الثقل. فيأتون أو يأتي قومه أمام الله عز وجل يكذبون، فيقولون: ما جاءنا من بشير ولا نذير. 1000 سنة دعوة إلى الله عز وجل بكل الأساليب والطرق، ومع ذلك ينكرون ذلك. فيسأل نوح: نوح رسول الله من أولي العزم من الرسل؟ يسأل: نعم. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين لتمام عدل رب العالمين. هل بلغت؟ فيقول: فيقول من يشهد لك؟ فيقول أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم نسأل نحن: هل تشهدون لنوح أنه بلغ؟ فنقول: بلى ربنا. فيقول: بما تشهدون؟ فنقول: بصدق كتابك ونبيك صلى الله عليه وسلم. والقول الأعم والأولى أن الله أقسم بكل شاهد وكل مشهود عليه في الدنيا والآخرة. قسم ثم قسم ثم قسم. على أي شيء يؤكد الله عز وجل القسم؟ قتل أصحاب الأخدود. الله عز وجل يقسم على ذلك: قتل أصحاب الأخدود. من علم قصة القوم في الحديث الذي سنذكره في صحيح مسلم ليس فيها أنهم هلكوا، ليس في هذه القصة أنهم هلكوا، فأين وفاء القسم؟ من تتبع سير القوم في التاريخ علم أن الله أبادهم عن بكرة أبيهم قتلا على يد أهل اليمن جميعا، حتى ما بقي منهم أحد، ثم خلف على أرضهم أناس أو أناسا آخرين ورثوا أرضهم وملكهم وعرشهم. قتل أصحاب الأخدود. من هم هؤلاء؟ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أخبارهم فيما رواه الإمام المسلم في صحيحه عن صهيب رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم ملك وكان له ساحر، فلما كبر الساحر قال: أيها الملك، قد كبرت أو كبرت وحان أجلي، فأتني بغلام، وفي خارج الصحيح بغلام ذكي فطن لقن أعلمه السحر. الملك الظالم موجود في كل عصر لا يتخلف عن العصر، وتعريفه هو عدو المؤمنين، عدو أهل الإيمان هو ذلك الضال في كل عصر من العصور، قد يكون في دولة واحدة وقد يكون في دول متعددة. فقد لاقى النبي صلى الله عليه وسلم من أمر هؤلاء الظالمين كثيرا، وقد كان من أهم ملوك الظلم في عصره ملك الفرس وملك الروم. فقد يكون هذا الرجل في صور متعددة وهو يحافظ على بقاء ملكه وعرشه. لماذا؟ للتخويف والردع. يستخدم ساحرا يخيف الناس ويرعبهم، حتى إذا خاف الناس ظلوا في قبضة هذا الملك الظالم. ثم هذا الساحر له الولاء التام للملك، لما كبر قال: أيها الملك، قد كبرت حال أجلي، يعني إن فنيت أنا أو فنيت أنا زال عرشك، فأتني بمن يخلفني عندك، أتني بغلام ذكي لقن أعلمه حيل السحر. والسحر كفر في هذه الملة، وليس كل ما يسمى سحرا، إنما هو السحر الذي يعتمد على استخدام الشياطين عن طريق الإيفاء بالعهود الشيطانية التي تحتوي على الكفر. أما سحر الحيل فهو فسق لا كفر، إنما تسخير الشياطين عن طريق العهود والمواثيق الشيطانية التي فيها نصوص من الكفر، فهذا كفر وحده ضربة بسيف. هذا الساحر جاءوه بالغلام، كان الغلام في مكان نائم يمر في أثناء سيره إلى قصر الساحر على صومعة راهب، وهذا إشعار لأن هذه القصة في الفترة ما بين عيسى عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم، وقد أكدت ذلك الأصول التاريخية. ودلالة ذلك أن الرهبانية لم تكن في عهد قبل عيسى عليه السلام، لأن الله قال عن أتباعه: ورهبانية لم تدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فما رعوها حق رعايته. فعلمنا من ذلك أنهم ممن على ضرب عيسى عليه السلام. فهذا الرجل كان يتعبد فيذكر الله عز وجل بجميل الأوصاف، فمر الغلام فاستمع لذلك فأعجبه، فوقع في قلبه: واعلم أن النصر يأتي من حيث لا تحتسب أنت، بتقدير الله عز وجل. فالله عز وجل إذا أراد أن يهلك فرعون ربى غلاما يتيما في داره، وإذا أراد أن يهلك هذا الملك الظالم جعل من كان أو من أريد أن يكون سببا في بقاء عرشه هو السبب في فناء ملكه. ولا يعلم جنود ربك إلا هو. تقدير الله عجيب. أخبرني أحد المتخصصين في التاريخ، قال: من أعجب ما كنت أرى حال قراءتي لتاريخ الأمة الإسلامية في الوقت الذي يظن أعداؤها فيه أنهم أحكموا السيطرة عليها وأذلوها وكادوا أن يبيدوها، ينشئ الله عز وجل أمراً عجيباً من عجائب قدرته في مكان لا يتوقع منه النصر، فإذا بهذه الأمة تعود قوية تذل أعداءها مرة أخرى. عجيب! هل كنت تتوقع أن صلاح الدين الذي أذل الصليبيين وفتح الله على يديه بيت المقدس كاد أن يموت في ليلة ولادته على أطراف العراق في بلاد الكرد في ليلة مظلمة وولادته عسرة وقد احتل أعداؤهم القلعة التي كان مراط بأبيه أن يحرسها، وهددوهم أنهم إن لم يخلوا هذه القلعة قبل الفجر أبادوهم قتلا، وكانت ولادته متعسرة حتى ظنوا أنهم هالكين، ولم يفرج عنهم إلا بساعة قبل الفجر فولد، وهم يظنون أنه ميت في الطريق، لأنهم يرتحلون مباشرة من بلاد الأكراد إلى الشام دون راحة، وامرأة نفساء وطفل ما زال رضيعا، فهل يتحمل؟ ثم هو صلاح الدين، هل كان يظن أعداء الإسلام أن الله عز وجل يمجد نصر للمسلمين على يد هذا الغلام الذي كاد أن يهلك أهله؟ لا والله، إن عرضت عليك مئات المرات ما ظننت أبدا أن ذلك يحدث، لكنه تدبير الله عز وجل. الغلام الذي أراده الملك لبقاء ملكه وعرشه يفتح الله عز وجل قلبه للإسلام. والأمة الكافرة التي تزين للمثلية الجنسية وللإباحية وللعقوق ولكل الحريات التي تحميه من العبث. أما الإسلام فهو الوحيد على ظهر الأرض الذي يقاتل أهله في كل بقعة. ولذلك انظر إلى الأرض جميعا، هل هناك شبر أرض فيه دم ليس بدم مسلم؟ لأنه دين الحق الوحيد على ظهر الأرض جميعا. ليس هناك من يحقق لا إله إلا الله إلا المسلمون فقط. أنت الوحيد على ظهر الأرض الذي اصطفاك الله عز وجل لهذا الشرف، أن تكون منتسبا لهذا الدين. نحن معا في دولة أو في عصر ضعيف، ضعف فيه الإسلام، لكنك ينبغي أن تتدبر ما سر الضعف ومن أين يأتي النصر. إياك أن تظن أن هذا معلق بالحكام، لا والله ما كان، ما كان أبدا معلقا بالحكام، دائما معلق بالمؤمنين. إذا استقاموا أقام الله لهم الأرض، وإذا انكسروا وانهزموا أدخلهم الله عز وجل. إن الله لا يغير ما بقوم، ليس بحاكم، بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذا الغلام وقع صدق الإيمان في قلبه، كما قال هرقل عظيم الروم لأبي سفيان لما سأله عن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قال أبو سفيان لا. قال هرقل: وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. حال يخالط الإيمان ببشاشته قلبك، يكون عندك أغلى من لحمك ودمك، تفديه بكل شيء. وعلى الحقيقة ليس هناك أغلى على ظهر الأرض للعبد من دينه، لأنه به ينجيه الله عز وجل من النار ويدخله الجنة. هذا الغلام أعجبه كلام الله، فكان يتأخر عنده إذا أراد أن يذهب إلى الساحر أو أراد أن يعود إلى أهله، ثم يؤذى في ذلك حتى شكى إلى الله. وشكاوته إلى الله دليل على أنه صار متعلقا بهذا الرجل. كان إذا تأخر على الساحر ضربا، وإذا تأخر على أهله ضربا، فنصحه الله بأن يخدعه. قال له: إذا ضربك الساحر فقل حبسني أهلي، وإذا ضربك أهلك فقل حبسني الساحر. وهل يأمر التقي بالكذب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أسماء بنت يزيد بن السكن: ثلاث من الكذب لا أعدهن كذبا. كذب الرجل في الصلح بين المتخاصمين، وكذب الرجل على غرض، وكذب الرجل في الحرب. في الصلح بين المتخاصمين أن تسمع من هذا شرا في هذا فتكتمه وتبطل خيرا، والعكس فهذا لا يسمى كذبا. وكذب الرجل على امرأته في مدحها وتجميلها وجبر خاطرها، لا في سلب حقوقها. وكذب الرجل في الحرب لستر خطة الحرب عن أعدائهم حتى لا يكيد العدو بهم. فذهب الغلام مع الجند وتسلقوا الجبل. يخرج مهرج فيطعن في الصحيحين وفي كتب التراث وفي فقه الأمة وفي دين نبيها وفي عقيدة مجدها النبي صلى الله عليه وسلم حتى تلفت في سبيل ذلك أرواح ببضع دراهم. يخرج دجال من الدجاجلة فينتقص من قبر الصحابة وينتقص من قبر أئمة الإسلام وعلمائه ببضع دراهم. لا أقول بثروة، بل والله الأمر عندهم أهبل من ذلك. أما هذا يذهب إلى عدوه الذي لديه من المال والجند وليس على ظهر الأرض مؤمن سواه. مات الجليس ومات الراهب ولم يعد على الأرض مؤمن، أي هذه الأرض، إلا هذا الغلام المسلم، لكنه قاهر قوي بعزة الله عز وجل. يعود للملك في قصره وبين جنده فيقول له أين أصحابه، أي أين الجند الذين أرسلتهم معك، فيقول كفانيهم الله بما شاء. فيأمر بعض من جنده أن خذوه في قرقور، أي مركب صغير، ثم ذهبوا به إلى وسط البحر ثم خيروه، فإن عاد فردوه وإلا فأفروه. فيأخذوه في المركب ثم وهم في البحر يقول اللهم اكفنيهم بما شئت، فينتهي المركب فيهلكون وينجو. فيعود للملك ثم يكلمه بعزة صاحب الدين قوة، يقول له أين أصحابك، فيقول كفانيهم الله بما شاء أيها الملك، إنك لن تقتلني حتى تفعل ما آمرك به. الله أكبر، الله أكبر. أي قوة هذه؟ يكلم جبارا من الجبابرة بهذا اللسان، لن تقتلني حتى تفعل ما آمرك. صار هذا الغلام هو الذي يأمر. وهذا الملك الظالم كالقط الساذج يسمع ويطيع. قال وما ذاك؟ قال ان تربطني في اصل شجره ثم تجمع الناس في صعيد واحد فتاخذ سهما من كنانتي ثم تضع السهم في كبد القوس ثم تقول بسم الله رب الغلام، ثم تطلق السهم، فإذا فعلت ذلك قتلتني. إذا قال لك أحد أن الكفر يورث القبابة فهذه هي، فعل حرفيا ما ينهي عرشه وملكه من شدة كيده وغيظه من الغلام، فعل ما أمره الغلام به. جمع الناس بصعيد واحد وربط الغلام في أصل شجرة، ثم أخرج السهم من كنانة الغلام، أي حفيظة سهام الغلام، ثم وضعه في كبد القوس، ثم قال بسم الله رب الغلام، ثم أطلق السهم، فأشار الغلام إلى نحره، فسقط السهم في الموطن الذي أشار فيه الغلام، فمات. فآمن الناس جميعاً جميعاً. إذا تدبرت في ذلك وجدت أن الغلام مات وقبضت روحه دون أن يرى مؤمناً واحداً. بمجرد موته آمن كل الناس إلا من الغلام والملأ. والملأ في القرآن دائماً هم علية القوم الذين يأتي الإسلام فيخافون من أن يسلبهم أملاكهم فيصدون عن سبيل الله. فقال الملأ للملك قد وقع والله ما كنت تخشى، آمن الناس. قال فما العمل؟ قالوا خذ الأخاديد في منفق السكك. فكان الاختبار بالنار، وهذا نذكره بعد جلسة الاستراحة. استغفر الله. كانت بين يديها وجدت لا لنفسها، لكن للوضيع خشية أن تلقيه في النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى امرأة في السبي تبحث عن وضيعها، فلما رأته أخذته فاحتضنته وانتقمته وأرضعته ثديا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أتجدون هذه ملقية ولدها في النار؟ قلنا لا يا رسول الله، وهي تقدر على ألا تلقيها. قال: والله أرحم بعبده من هذه على ولده. هذه المرأة ترددت بسبب الرضيع، فأنطقه الله عز وجل كرامة. نعم، إذا صح إيمانك وصار الإيمان عندك أغلى من لحمك ودمك، وصرت متقربا من ربك بكل ما تملك، صرت وليا لله عز وجل. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة كرامات الأولياء حق من وقعت أن يخلق الله عز وجل العادات لأوليائه، وإذا خلق الله عز وجل المسلمين، أي الذي يرتكب أموراً محرمة الكبير لكل شيء، وما على هؤلاء إلا بمشيئة الله، ولم يهلك هؤلاء إلا بمشيئة الله، وكل شيء قدره الله عز وجل بقدر وحكمة. فاطمئن قلبا وكن عبدا لربك، واعمل دائما على أن تعز دينك، وحصن أبنائك في عقيدتهم، وحصنهم في قيمهم وأخلاقهم، وعلمهم نجاسة هؤلاء ووبالة هؤلاء، وأن الله عز وجل خلقنا من ذكر وأنثى، من ذكر وأنثى، لا كما يزعمون ولا كما يخيل لهم أن هذه الأمة ستقبل أبدا الله، بل في ذلك حد الرقاب. اعلم أن هذا الأمر إن تهاونت به دخل دارك، والله يبدأ الأمر رويدا رويدا إن تنازلت وتهاونت وقلت لتعايش وقلت لبس. كل في حاله وكل في أمره، سيصل الأمر إلى ذلك، وسيخاطبك ولدك بلسان القوم. فحصن نفسك لدينك، وحصن أبنائك، واحفظ عليهم أخلاقهم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا وأن يحفظ أبناء المسلمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا. اللهم تب علينا بما تب، اللهم اغفر الذنوب واستر العيوب، اللهم اغفر الذنوب واستر العيوب، إنك أنت علام الغيوب. أقول قولي هذا وأستغفر.